بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة فيما سبق. وللدين مراحل تخلق الجنين اذكرها: نطفة، ثم علقة، مضغة، مخلقة مخلقة، ثم جنين إنسان. تمام. إبراهيم، متى يكون نفخ في الروح؟ هل قبل هذه الكلمات أو بعدها؟ تأكد. هل الواو تقتضي الترتيب؟ طيب. ويؤمر. احنا ذكرنا رواية عند البخاري وفيها محمد يؤمر ب يعني يكتب باربع الكلمات ثم ينفخ ثم فيها ثم إيه؟ فثم فيها ثم سريح. ينفخ فيه الروح، هذه معينة. الواو لا تقتضي الترتيب لكنها لا تمنع. طيب سعد، سعد اسمك. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، ماذا تسمى هذه الصيغة؟ أحسنت. لماذا أقسم؟ أحسنت، لعظم الأمر وتأكيد أيضا. جميل. قوله صلى الله عليه وسلم: ليعمل بعمل أهل الجنة، ماذا تقول فيها؟ طيب. في ظاهر أمره وليس حقيقة. طيب، ويعمل بعمل النار، وهو بيكون بالظاهر وداخل يصلي ويصوم. نعم. فالذي يعمل به من الجنة في الظاهر دون الباطن، والذي يعمل به من النار في الظاهر والباطن. أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في المعنى قرب أجله، وليس المعنى هو وصل إلى الجنة ثم الله خذله. لا، عمل هذا ما كان صحيحا، لكن المراد قرب أجله. جميل. طيب، نأخذ الفوائد. هذا الحديث فيه فوائد. منها فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سمنت. حيث قال هذا الحديث بطريقة توجب قبوله، وذلك من وجهين: في قوله حدثنا، وفي قوله الصادق المصدوق. في قوله حدثنا، وفي قوله الصادق المصدوق. ومنها أن هذا الحديث من أصول الأدلة التي أخذ منها المحدثون التي أخذ منها المحدثون في علم مصطلح الحديث أن هذا الحديث أصل من أصول الأدلة التي أخذ منها المحدثون، محدثون في مصطلح الحديث طرق الأداء، طرق الأداء في قوله حدثنا، ولهم في ذلك عدة تعبيرات، ولكل تعبير معنى. مثل أخبرنا وأنبأنا وقرئ عليه وأنا أسمع إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب مصطلح الحديث. مما يدل على ضبط هذا العلم، مما يدل على ضبط هذا العلم وعلى شدة عناية العلماء بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يوجب الطمأنينة في ما نقله أولئك العلماء الأجلاء ومنها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه صادق وأنه مصدوق ومنها حكمة بن مسعود رضي الله عنه، حكمة بن مسعود رضي الله عنه في هذا التعبير. وذلك لأن ما ينقله من أمور الغيب، أمور الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي. وأيضا لأن الأمر خطير وجلل حيث من كان ظاهر حاله أنه من أهل الجنة، حيث أن من كان ظاهر حاله أنه من أهل الجنة ينقلب حتى يصير من أهل النار. فإن قال قائل أليس المسلمون أليس المسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون كلامه؟ أليس المسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون كلامه ولا يكذبونه؟ فالجواب والبلاء. لكن هذا الحديث سوف يسمعه غير المسلم، ويسمعه المسلم ضعيف الإيمان، فيحتاج لمثل هذا التأكيد. وحتى المؤمن قوي الإيمان، وحتى المؤمن قوي الإيمان يحتاج إلى زيادة طمأنينة، يحتاج إلى زيادة طمأنينة. كما قال الله تعالى عن إبراهيم: حين قال الله تعالى له أولم تؤمن، حين قال الله تعالى له أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن الفوائد بيان قدرة الله عز وجل، بيان قدرة الله عز وجل. في هذا الخلق العجيب، في هذا الخلق العجيب ومراحل تطور خلق الإنسان، ومراحل تطور خلق الإنسان في بطن أمه. ومنها أن خلق الجنين يكون باجتماع ماء الرجل وماء المرأة، يكون باجتماع ماء الرجل وماء المرأة. لقوله يجمع، ولذلك قل ولد إلا وفيه صفات من صفات أمه وصفات أبيه، ولذلك قل ولد، ولد يعني ذكر أنثى، إلا وفيه صفات من صفات أمه وصفات من صفات أبيه. وهذا أمر مسلم به، لكن قد تغلب صفات أحدهما على الآخر. وقد ينزعه عرق، وقد ينزعه عرق لبعض أجداده من جهة أمه أو جهة أبيه، وقد ينزعه عرق لبعض أجداده من جهة أمه وجهة أبيه. وهذا ليس قليلا. فقد ينظر في ولد الرجل فإذا هو بعيد من صفاته الظاهرة ومنها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر بعض العلماء بإثبات معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حطها بين قوسين، وبعض العلماء يعبر بقوله إثبات معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذه المراحل الدقيقة في بطن الأم التي أثبتها العلم الحديث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يدرس هذا العلم ولا غيره، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يدل على أن ما يأتيه وحي من ربه تبارك وتعالى. ومن الفوائد أن المرحلة الأولى من مراحل الجنين هي النطفة، لقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم أنشأناه خلقا آخر. واحتجنا للاستدلال بالآية لأن النطفة لم تذكر في الحديث، ومن الفوائد أن لهذه المرحلة أحكام مرحلة النطفة أحكام، منها في الإرث فإنه إذا مات مورث ما في البطن فإننا ننتظر حتى يخرج. لأنه إذا ثبت الحمل قبل موته ورث الحمل. ثبت الحمل قبل موت المورث وثبت الحمل، ثبت الإرث. ومنها في الإلقاء، منها في الإلقاء، يعني هل يجوز للمرأة أن تلقي النطفة في هذه المرحلة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء يقول يباح إلقاؤها بدواء مباح، يعني يجوز إلقاؤها بدواء مباح. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يحرم، أنه يحرم إلا لضرورة، لقول الله تعالى ثم جعلناه في قرار مكين، لقول الله تعالى ثم جعلناه في قرار مكين. ثم جعلناه نطفة نعم أحسنت، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ومنها أن هذه المرحلة 40 يوما، أن هذه المرحلة 40 يوما، فإن قال قائل كيف نضبط 40 ابتداء وانتهاء، كيف نضبط 40 ابتداء وانتهاء؟ فالجواب أما في الوقت الحاضر فالأمر يسير، فالأجهزة الحديثة تبين ذلك تماما، وأما فيما سبق فيمكن أيضا، فتعرف المرأة متى أتاها زوجها، والغالب أن المرأة تحس بالحمل من أوله، والغالب أن المرأة تحس بالحمل من أوله، حيث يحدث لها تغيرات بدنية ونفسية. ومن الفوائد أن المرحلة الثانية مرحلة العلقة، وهي قطعة من الدم، وهي قطعة من الدم، وأن مدتها 40 يوما كذلك. وأحكامها كأحكام النطفة. من حيث الإرث والإسقاط. من حيث الإرث والإسقاط. ومنها أن المرحلة الثالثة مرحلة المضغة، والمضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، أي أنها صغيرة، رحمك الله، أي أنها صغيرة. وقد دل القرآن، وقد دل القرآن على أن هذه المرحلة تكون مخلقة وغير مخلقة، تكون مخلقة وغير مخلقة. ومعنى التخليق أنه يتبين فيه خلق الإنسان، أي أعضاؤه، ولا يلزم أن يكون مكتملا، ولا يلزم أن يكون مكتملا، فقد يتبين الرأس فقط أو الأرجل أو اليد ويكفي ليكون مخلقا. ومنها أنه قبل التخليق، قبل التخليق في الحكم يلحق بالمراحل الأولى، وبعد التخليق تزيد الأحكام، تزيد الأحكام. فمن الأحكام أنه إذا سقط في هذه المرحلة تكون أمه نفاسا، تكون أمه نفاسا، بمعنى أن ما يخرج منها من دم يمنعها الصوم والصلاة، ويمنع زوجها منها، ومنها أنها تنقضي بسقوطه العدة، عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها، أنها بسقوط هذا الحمل المخلق تنقضي به العدة، عدة المطلقة وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ومنها أن الأمة تكون به أم ولد، ومن الأمة تكون به أم ولد تعتق بموت زوجها. في إشكال أبدا منهم هذاك شيء؟ تنتهي به العدة، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. وأما قبل التخلق فإننا لا نعلم، لا نعلم هل هذا الساقط جنين أم قطعة لحم ودم. فلا نرتب عليه الأحكام، فإن قيل فلماذا رتبنا عليه الإرث؟ فلماذا رتبنا عليه الإرث مع أنه لم يخلق؟ فالجواب أننا لا نرتب عليه الإرث، أننا لا نرتب عليه الإرث حتى يخرج، حتى يخرج جنينا ويستهل صارخا. لكننا نعرف أنه وجد بهذه المرحلة ونحسب عند موت الميت حسب التاريخ. وأما لو سقط في مرحلة النطفة أو العلقة فلا يترتب عليه إرث. لا له ولا لغيره. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. شيخ يلحق بها يعني النطفة والعلقة وغير مخلقة. أيه، ثلاث هذه.